بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب شرح حديث أبي الدرداء للحافظ بن رجب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي في رسالته شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وخرج ابن ماجة من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وخرجه الترمذي وغيره موقوفا على صفوان. وقد نعم اختلف، يعني أي أن هذا شاهدا، أن هذا شاهد لحديث أبي الدرداء، شاهد لهذه الجملة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وما من شك أن هذه فضيلة عظيمة من الفضائل التي ينالها طالب العلم، أن ملائكة الله سبحانه وتعالى تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي رضا بهذا الصنيع الذي هو طلب العلم. نعم، حمك الله. وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها، فمنهم من حمله على ظاهره، وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم، إعانة لهم على الطلب وتيسيره عليهم. وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين فقال لطلبة العلم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، يستهزئون بذلك. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. يستهزئ بذلك فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط، يعني ما تحرك من موضعه حتى جفت رجلاه، أي من حركة الدم فيها يبست فسقط من موضعه. وهذه عقوبة معجلة، وقد يسلم منها المرء لكنه يبوء بسخط الله، لأنه لا يستهزأ بشيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستهزأ إلا ضال منحرف العقيدة، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق وكلها معظمة وكلها مترقات بالتصديق والقبول. نعم. وروي عن آخر قال: لأكسرن أجنحة الملائكة. فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة، فمشى بها إلى مجلس العلم فجفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلة. نعم. ومنهم من فسر، يعني أنها حصلت له هذه العقوبة المعجلة للسخرية التي وقعت منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم، كما في قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقة بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد مثله في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال مرفوعا: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ولعل هذا القول أشبه، والله أعلم. الحديث على ظاهره كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وهو أمر غيبي لا يخاض فيه بكيفية، لكنه حق. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ووضع الملائكة أجنحتها هو وضع حقيقي، تضع أجنحتها تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث عظيم ولما هو مشتغل به من طلب للعلم الذي هو سبيل رفعة لصاحبه في دنياه وأخراه. فالملائكة تضع أجنحتها حقيقة تواضعا له وتوقيرا وإكراما له من أجل هذا العلم الذي هو سالك في سبيله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عموما بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا للمؤمنين عموما. فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وصححه الترمذي. وخرج الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. ويروى من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. نعم، يعني أن هذه كلها شواهد تشهد لما جاء في حديث أبي الدرداء من فضيلة عظيمة لطالب العلم، أن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. حتى الحيتان في الماء، يعني كلها تستغفر له، تسأل الله عز وجل أن يغفر له. وهذه لا شك فضيلة عظيمة جدا. الحيتان التي في الماء كم عددها؟ نعم، كم عدد الحيتان؟ تستغفر لطالب العلم، انظر هذه الفضيلة، وعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر هذه المخلوقات الكثيرة حتى السماوات والأرض كلها تستغفر لطالب العلم، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وهذا يدل على أن طريق العلم طريق مبارك، يعني سبحان الله، هذا الطالب يدخل في العلم يطلب العلم، ثم الكون كله يتحرك من حوله دعاء له. نعم، الكون كله، السماوات والأرض والحيتان، تستغفر الله، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فهذا يدل على أن هذا الطريق الذي سلكه طالب العلم طريق مباركة يحفها الخير وتتوالى فيها البركات وترتفع بها الدرجات ويتحقق بها الغفران للذنوب والخطيئات. فهذا كله مما يعلي الهمة ويستنهض العزيمة للحرص على العلم والعناية به. نعم. وورد الاستغفار أيضا لطالب العلم في مسند الإمام أحمد عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك؟ قلت: كبر سني ورق عظمي، وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. وقد دل قوله تعالى: يا أيها الذين، يعني في طريقك هذا جئت تطلب العلم، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. الحاصل أن طالب العلم تستغفر له السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وهذا دعاء من هذه المخلوقات كلها لطالب العلم أن يغفر له. وهذا يدل على أن طلب العلم من أعظم أبواب المغفرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد دل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا،

درت البركات ونزلت الأرزاق فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك. نعم، يعني أن العالم له أثر في صلاح الأرض، صلاح المجتمعات، مثل ما أن المفسدين لهم أثر في فساد الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض إنما تصلح بالعلم ونور العلم وضياءه، وتفسد بالدعوة إلى المنكرات وإلى الفساد وإلى المحرمات، وهذا يؤثر فيها صلاحا وهذا يؤثر فيها فسادا. فبعضهم يقول أن هذا أيضا من الحكم والأسباب التي لأجله تستغفر لها السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم. وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حيث سعى في إطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم في كتابهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، ويتلو هذه الآية. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. وقد روي هذا موقوفا عن البراء على البراء. وروي عن طائفة من السلف قالوا: تلعنهم دواب الأرض ويقولون: منعنا القطر بخطايا بني آدم. فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر ونزول البلاء، فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم، فتلعن الدواب من كان سببا لذلك. نعم. وفي القرآن قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والعالم ما صنعه في هذا الباب؟ إصلاح هذا الفساد. فإذا صار للعالم الدور العظيم في الإصلاح، صار الأثر يصل إلى الأرض وإلى هذه المخلوقات، والنفع يعم هذه الكائنات. فقيل إن هذا من أسباب أنها تستغفر لها السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم. وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين، أن محبة العلماء العاملين من الدين. وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء العاملين من الدين، كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد: ومحبة العالم دين يدان بها. نعم، يعني قربه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أهل العلم العاملين الذين يعلمون الخير ويدعون إلى الهدى وينصحون الخلق ويرشدونهم إلى عبادة الله ويحذرونهم من معصيته. فمن القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها محبة هؤلاء. نعم. قال بعض: وفي الأثر: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكون الخامس فتهلك. قال بعض السلف عند هذا: سبحان الله، لقد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك، وهو من ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب لأهل العلم، وهو الهالك. فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، فيخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمل، كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. وقد كان بعض خدم الخلفاء يبغض أبا الفرج ابن الجوزي ويسعى في أذاه بجهده، فرآه بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار، فسئل عن سبب ذلك فقيل له: كان يبغض ابن الجوزي. قال ابن الجوزي: لما زاد تعصبه وأذاه لجأت إلى الله في كشف ستره فقصمه الله تعالى قريبا. نعم، يعني الحاصل أن محبة العلم ومحبة أهله هذا أيضا باب من الخير، لأن المرء إما أن يكون عالم أو يكون متعلم أو يستمع للعلم. يعني بعض الناس يعني يحب مجالس العلم ويستمع ويجد من نفسه أنه لا يحصل، لكنه يرجو خيرا بجلوسه وسماعه. ولهذا بعض العوام الأخيار الأفاضل ما يفوت مجالس العلم ويحرص عليها ويجلس فيها من سنوات طوال، وإن كان لا يجد نفسه يحصل مثل ما يحصل طلاب العلم الذين يقيدون ويكتبون ويحفظون إلى آخره، لكن يرجو خيرا وبركة. ولا شك أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس. وأيضا من يحبهم ويحب الخير الذي هم فيه ويعني في قلبه محبة لهم فهذا أيضا على خير، لكن المصيبة في الشخص الذي يبغض والعياذ بالله العلم ويبغض طلبة العلم ويبغض مجالس العلم وفي قلبه كراهية لهم، هذا هالك والعياذ بالله. ويترتب على البغض للعلم هذه المعاني التي ذكر الشيخ وهي مهمة رحمه الله، قال: فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد. فمثل هذا يخشى أن لا يرفع له عمل مع حاله هذه السيئة والعياذ بالله. نعم. ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه، فمنعهم الانتفاع بعلمه، فروي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتله في الدنيا قتلة، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة. ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قارن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال عكرمة وغيره من السلف قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نبيا أو إمام عدل قال: فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن قتل العالم، من المعلوم أن قتل النفس المسلمة المعصومة من أعظم الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه من أعظم الكبائر. بل إن أعظم جريمتين عصي الله سبحانه وتعالى بهما بعد الشرك قتل النفس وقتل الغير بغير حق، فكيف إذا كان الذي قتل رجل يحمل العلم وينشر الخير في الأمة؟ كيف إذا كان الذي قتل رجل ينشر العلم، لا يزال الناس يتفقهون عليه ويتعلمون ويستفيدون من علمه، ثم يتجرأ متجرم من أهل الضلال ويقتله؟ فقتله للعالم هو سعي في إطفاء نور العلم، لأن هذا العالم يحمل العلم وينشر في الأمة ويعلم الناس الخير، فقتله إطفاء لنور العلم، إطفاء لنور العلم، فيكون الإثم مضاعفا. القتل نفسه للنفس المعصومة هذا من أكبر الذنوب بعد جريمة الشرك، فكيف إذا كان الذي قصد أو قتل عالم يضيء للناس الخير ويعلمهم طريق الخير؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء، ولكن إسنادهما منقطع. وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب كما بين

ويزيدون عليهم بالعلم بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله. وهذا العلماء الربانيون يشاركونهم في ذلك، يعني يشاركون العباد في هذا الجانب. نعم. وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله، كما قال بعض السلف: من عمل وعلم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم. هذا أيضا جانب مهم جدا ينبه عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله، عندما يقال أن العالم أفضل من العابد، المراد بالعابد الذي يعبد بعلم عبادات صحيحة شرعية، أما العابد الذي يعبد ببدع وأهواء فهذا لا يدخل في هذا الباب، فضل العالم على العابد، لأن العبادات التي هي قائمة على بدع ليست مقبولة من ذلك العابد، بل هي مردودة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح. يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا هنا قال ابن الجوزي: وأنه يفسد أكثر مما يصلح، لأن البدع ليست هي طريق إلى الله، وليس الدين يتقرب به إلى الله، بل هي أهواء مردودة على أصحابها غير مقبولة منهم. نعم. وبأنه كالحمار في الطاحون يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه. وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه. ولنضربها هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقسامهم في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه. وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين. فنقول: مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم، فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان، وظهر لهم صدقه في رسالته، فكان مضمون رسالته التي أداها عند الملك الأعظم إلى رعيته أداها من الملك إلى رعيته التي أداها من الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا إحسان، أن هذا الملك لا إحسان أتم من إحسانه، أتم من إحسانه، ولا عدل أكمل من عدله، ولا بطش أشد من بطشه، وأنه لا بد أن يستدعي الرعية كلهم إليه ليقيموا عنده، فمن قدم عليه بإحسان جازاه بإحسانه أفضل الجزاء، ومن قدم عليه بإساءة جازاه بإساءته أشد الجزاء، وأنه يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا، ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكره، وأمرهم بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن وطنه وينقله منه على أسوأ حال، وجعل يصف صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال. فانقسم الناس في إجابة هذا الرسول الداعي إلى الملك أقساما عديدة، فمنهم من صدقه ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فانشغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية استصحابه إلى داره عند السير إليه باستصحابه. نعم، عما يحب هذا الملك من الرعية استصحابه إلى داره عند السير إليه، فانشغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه دعاؤه من الخلق إلى ذلك، وعما يكرهه الملك فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه، وجعل همه الأعظم السؤال عن صفات الملك وعظمته وإفضاله، فزاد بذلك محبته لهذا الملك وإجلاله والشوق إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه مما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله، سار بهم إلى دار الملك. وقد عرف من جهة ذلك الدليل